والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم شهد الله تبارك وتعالى للمتصفين بذلك بالصدق فقال أولئك الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا بالله، وأولئك هم المتقون. لذلك لما قال ذلكم الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به، أي فأنجو، حدثني بأمر أعتصم به أي فأنجو إذا اعتصمت به، فقال عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله هذا هو القول ثم استقم، لتدلل على صدق القول، فإن الأعمال الصالحة هي عنوان صدق الأقوال، الأعمال هي عنوان صدق الأقوال. فإذا قلت ربي الله فاستقم على دين الله عز وجل حتى تدلل على صدق قولك ربي الله وعلى صدق قولك آمنت بالله. وللعلماء في هذه الوصية منه صلى الله عليه وسلم ثم استقم، للعلماء في هذه الوصية قولان. ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم؟ القول الأول قل ربي الله ثم استقم على هذا القول واثبت عليه حتى تلقى الله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، إنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله، ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته؟ فوصى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي إذا وفق للإيمان والنطق بلا إله إلا الله أن يثبت عليها حتى يلقى الله تبارك وتعالى، فقال قل ربي الله ثم استقم، أي اثبت على هذا القول حتى تموت عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبذلك وصانا ربنا سبحانه وتعالى فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد علم الله تبارك وتعالى أن من الذين قالوا آمنا بالله من سيرجع عن هذا القول ويرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، فقال محذرا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأخبرنا سبحانه أن أعداءنا أعداء ديننا يبذلون كل ما في وسعهم لصدنا عن ديننا، ثم قال ثم حذرنا من طاعتهم واتباعهم على ما يدعوننا إليه من ترك الدين، فقال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالثبات الثبات يا عباد الله، إذا وفقتم للإيمان فعضوا عليه بالنواجذ وألحوا على الله تبارك وتعالى بالدعاء والسؤال أن يثبتكم على الإيمان حتى الممات. فلقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك مدح الله تعالى الراسخين في العلم على سؤالهم الثبات، فقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالسؤال والدعاء بالثبات من أعظم أسباب الثبات، ومن أعظم أسباب الثبات أيضا المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فقوله عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم، أي اثبت على هذا القول حتى تلقى الله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها. والقول الثاني في معنى قوله عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم، أي استقم على صراط الله الذي أمرك بالاستقامة عليه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. استقم على دين الله عز وجل ولا ترغ روغان الثعلب، استقم ولا ترغ روغان الثعلب، إياك والروغان وإياك واللف والدوران، فإن اللف والدوران والزيغ والروغان ينافيان الإيمان وينافيان قولك آمنت بالله. ما دمت مؤمنا فكن مستقيما، إياك واللف والدوران، استقم ولا ترغ روغان الثعلب. وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله عز وجل، أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله عز وجل، فلا يلتفت إلى غير الله أبدا، فلا يلتفت إلى غير الله أبدا، وإنما يحقق قوله في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستقامة القلب على التوحيد تتحقق بعبادة الله وحده لا شريك له، وبالاستعانة به وحده، والتوجه إليه بالكلية سبحانه وتعالى، حتى يكون شعار المسلم ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فإذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح على الطاعات وابتعدت عن المحرمات. إذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح على الطاعات وابتعدت عن المحرمات. ومتى فعل العبد ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد استقام على دين الله عز وجل. إذا أقام المؤمن الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وبر والديه ووصل رحمه وأحسن إلى جيرانه وترك الربا والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وكل ما حرم الله فقد استقام على دين الله عز وجل. أما الذي يترك الواجبات وينتهك المحرمات فهو إنسان غير مستقيم، إنسان غير مستقيم. الذي يترك الصلاة لم يستقم، والذي يفطر رمضان لم يستقم، والذي يعق والديه لم يستقم، والذي يقطع رحمه لم يستقم، والذي يأكل الربا لم يستقم، والذي يشرب الخمر لم يستقم. وقد قلت ربي الله والحمد لله، فأين الاستقامة؟ أين الاستقامة؟ لقد قلت ربي الله، آمنت بالله، قبلنا ذلك منه، لكن أين الاستقامة التي تشهد لك بصدقك في قولك آمنت بالله؟ فإن الأعمال هي الشاهد لصدق الأقوال أو المكذبة له. الأعمال هي الشاهد لصدق الأقوال أو المكذبة له. فقل ربي الله ثم استقم ولا ترغ روغان الثعلب، افعل ما به الله أمر واترك ما نهى عنه وزجر، تستقم على دين الله سبحانه. فإذا وفقت للاستقامة فإليك هذه البشارة، إذا وفقت للاستقامة فإليك هذه البشارة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى أن الملائكة تبشر أهل الاستقامة بما أعد الله لهم في الجنة عند الموت وفي القبر ويوم البعث، فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت في هذه الساعة الحرجة العصيبة، ساعة الفراق، ساعة المصاب، ساعة الحزن والألم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أي مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا أي على ما تركتم وراءكم من أهل وولد، ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، ونحن نقول كما كان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه وقال: هذا ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. وقد كثرت وصاياه عليه الصلاة والسلام بصيانة اللسان والتقليل من الكلام. ففي الحديث المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام، خير محض، خير خالص لا شر فيه أبدا، وشر محض لا خير فيه أبدا، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول الخير الخالص، ومعناه يسكت عن الشر الخالص، ويسكت عن الخير ولو كان فيه شر، ويسكت عن الشر ولو كان فيه خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك أمرنا الله تعالى بانتقاء الكلام وتحري الأحسن منه، فقال عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن. فإذا تكلم فاحرص على أن تتكلم بالأحسن والأجمل والأفضل والأحلى والأطيب، لا تتكلم بالكلمة الطيبة وعندك أطيب منها، لا تتكلم بالكلمة الحلوة وعندك أحلى منها. انتقي أطيب الكلام كما تنتقي أطيب الطعام، انتقي أطيب الكلام كما تنتقي أطيب الطعام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فدله عليه الصلاة والسلام على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك، أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ رضي الله عنه، قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإنما كان هذا اللسان بهذه المنزلة من الخطر لأن به تكون الموبقات كلها. باللسان يكون الشرك، وباللسان يكون الكفر، وباللسان يكون الكذب، وباللسان تكون الغيبة، وباللسان تكون النميمة، وباللسان تكون شهادة الزور، وباللسان تكون الفتية في الدين بغير هدى ولا كتاب منير. والواحدة من هذه تكفي لكب صاحبها على وجهه في النار، فكيف بمن اجتمعت فيه؟ فلينظر أحدكم بما يتكلم، فلينظر أحدكم بما يتكلم، وليتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وليتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها كذا وكذا في الجنة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم فرج كرب أهل سوريا، اللهم فرج كرب أهل سوريا، اللهم فرج كرب أهل سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انتقم ممن ظلمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سد الخلل ولا تضر فرجات للشيطان. أيها الأحبة، إن هذا الدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن يسر الدين الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة. ومن هذه الرخص أنه يجوز للمسلم في حالة المطر والوحل والبرد الشديد أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته، بل من السنة أن المؤذن إذا أذن للصلاة في اليوم المطير أن يقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. فهذه رخصة من الرخص الشرعية الثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز للرجل أن يتخلف عن الجماعة في المسجد في الوقت المطير ووقت الوحل ووقت البرد الشديد والريح الشديد. ورخصة أخرى لمن حضر الصلاة في المسجد الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولكني أرى استعمال الرخصة في المغرب والعشاء في أي وقت، لأن الناس يأوون إلى بيوتهم بعد المغرب، وأما بالنهار فإنهم يغدون ويروحون ولا يدخلون بيوتهم، وربما يكونون في محلاتهم أمام المسجد وفي الطرقات وغير ذلك. ولكن لما كان الحال اليوم كما ترون، فإننا إن شاء الله تعالى سنجمع العصر بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك،